أيها الإخوة، إن الهجرة أمرها عظيم. قد كان المسلمون في مكة في عهده عليه الصلاة والسلام بأذى شديد ومضايقات من أهل الشرك، حتى أفضى ذلك إلى قتل بعض المسلمين من أهل الشرك. فلما اشتد الأمر على المسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى بلاد الأمير عند ملك فيها لا يضام من بالجوار والنجاشي أصحابه. هاجروا إلى هناك، هاجر دم غفير منهم من رجال ونساء، وأقاموا هناك في أحسن حال وفي حماية. ثم اشتد الأذى بالباقين حتى أجمع رأي الكفرة على قتل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أذن الله لك الخروج إلى المدينة بعدما عاقب الأنصار على أن يحموه مما يحمون به نساءهم وأبنائهم. فتمت البيعة بينه وبين الأنصار عند العقبة في ميناء، واستوثق الأمر في ذلك، فهاجر بعض الأوائل من الصحابة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم مصعب بن عمير يعلم الناس هناك ويرشدهم، ساعده بعض الأنصار زعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وطلبه المشركون وبذلوا الدية من الإبل لمن رده إليهم ليقتلوه، فحماه الله من شرهم وكيدهم وأوصله إلى المدينة سالما معافى، ولله الحمد والمنة. واستبشر به المسلمون هناك، وقام بذلك سوق الجهاد في المدينة، وصارت العاصمة الأولى للمسلمين، وصارت مارز الإيمان ومجمع المسلمين. ثم انطلق منها المجاهدون في كل مكان في أنحاء الجزيرة، حتى اجتمع جم غفير وعدد كبير في المدينة للمسلمين. كل هذا ببركة الهجرة وما فيها من الخير العظيم. وأجمع المسلمون أبناء علماء الإسلام على أنها باقية، ذكر ذلك أهل العلم، ومما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله جل وعلا: إنني أتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مصافر في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. تبين سبحانه أن الذين بغوا بين أهل الشرك قد ظلموا أنفسهم بلقاءهم بين المشركين، ولهذا خاصمتهم الملائكة وخاصمتهم بقولها: ألا تكن مرضاة الله واسعة فتهاجروا فيها. ثم جاء الوعيد: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد من عقاب بين المشركين لأن عذر شرع، لأن إقامته بينهم يكثر سوادهم ويسبب فساد قلبه وقسوة قلبه والطمع عليه، وربما أفضى به ذلك إلى أن يرضى في دينهم ويرضى بما هم عليه من الباطل والشرك، فيخسر الدنيا والآخرة ويهلك في الدنيا والآخرة. ولهذا صح عنه عليه السلام أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. لا ترى أناراهما، أخرجه الثلاثة على أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد، وكذلك رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. هذا وعيد عظيم. رواه النسائي بإسناد جيد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين، يعني يعني حتى يزايل المشركين، يعني حتى يفارقهم. هذا وعيد أيضا يدل ذلك على وجوب مفارقة المشركين، وأن الواجب على المسلم أن ينتقل من أهل الشرك إلى بقعة يعبد الله فيها ويظهر فيها دينه ويشارك فيها إخوانه في أعمالهم الصالحة، ويكثر سواد المسلمين ويكثر جمعهم ويعينهم على أعدائهم. لكن استثنى العلماء من ذلك ما يقبل المشركين للتعليم والدعوة إلى الله ممن له قدرة على ذلك لعلمه وفضله. ومن ومن لا يخشى على دينه فتنة، فإذا كان له علم ويستطيع أن يعلم الناس هناك ويدعو إلى الله هناك هذا مستثنى. فذهب بعض إلى أن الأفضل أن يهاجر أيضا، ولكن بتأمل مقاصد الشريعة والنظر فيما تعنى به الشريعة من تحفيز الدعوة إلى الله وهداية أهل الشرك إلى الحق والهدى، فإن إقامته بينهم للدعوة إلى الله والتوجيه إليه وتبصيرهم بدينهم بدين الله وتحذيرهم مما هم عليه من الباطل إذا كان على بصيرة وعلى علم وكان لإقامته بينهم أثر صالح ومنتوج صالح، فإن الأفضل أن يقيم هناك للدعوة إلى الله وتكفير المسلمين وتقليل أهل الشرك. والمقصود من هذا أن المسلمين الآن على خطر عظيم من أعدائه. كان الناس أولا يخشون الهجرة إليهم والانتقال إلى الشرك، ولكن الآن نزل المشركون بالمسلمين فصار المشركون يقدمون على المسلمين ويخالفون. هذه من المصائب العظيمة، فقدوم المشركين في بلاد المسلمين وتجمعهم للعمل أو لغير ذلك هذا يؤدي إلى خطر عظيم، لأنهم ينتقلون بأخلاقهم وشركهم وعقائدهم الباطلة إلى المسلمين، ويخالطهم المسلم الجاهل والضعيف وربما استحسن بعض أعمالهم وعوائدهم وربما مال إليهم فشككوه في دينه وجبوه إلى دينه. الواجب الحذر من هؤلاء الذين عندنا، والواجب أيضا الجد في إبعادهم وردهم إلى بلادهم وعدم بقائهم بين المسلمين إلا ما تدعو الضرورة إلى بقائه، فإن ذلك قد يوفى عنه لما جاء في السنة من ما يدل على ذلك كبقاء اليهود في خيبر لما دعا في الحاجة إلى أعمالهم ثم أجلاه عمر رضي الله عنه. فالحاصل أن مجيئهم إلى بلاد المسلمين عمالا أو خدما أو غير ذلك قد سبق في نبوة سابقة ما فيه مشروط وما فيه من الأخطاء، وأن دولة وفقها الله قد بين لها هذا من جهة أهل العلم فأجابت بأنها حريصة على إبعادهم وإنهاء عقودهم إلا من تجد الضرورة إليه وعلى استبدالهم بغيرهم ممن ينفع من المسلمين. نسأل الله يعينها على ما وعدت به وأن يوفقها للخير وأن يزيح عنا أهل الشرك. وإذا كان هذا مع الدولة فالواجب على أحياء المسلمين وعلى أفراد المسلمين في كل مكان أن يبتعدوا عن استجلابهم والمجيء بهم إلى هذه البلاد وأن يحذروا ذلك لا عمالا ولا خدما ولا مربيات ولا غير ذلك. يجب الحذر من ذلك وأن لا يستورد منهم أحد لأي غرض من الأغراض إلا على ما تراه الدولة مما فيه الضرورة إليه، أما أفراد الناس فيجب الحذر من ذلك وفيما يسر الله للمسلمين كفاية عن هؤلاء الكافرين. هذا بالنسبة إلى العموم. كيف بالجزيرة العربية؟ الجزيرة كانها عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل الشرك منها، هو صار الشرك أمر بحياته وعند موته أوصى بإخراجه من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام، وأن لا يبقى فيها إلا مسلم، هي مهد الإسلام، هي منبع الإسلام، وهي منطلق الدعاة إلى الله عز وجل ومجاهدين، فلا يجب أن يبقى فيها دينان، يجب أن تطهر لله سوى دين الإسلام. والهجرة كما تقدم مقترضة وجيبة واجبة على من كان بين أهل وبين المشركين حتى يكون بين المسلمين، حتى ينتقل عن مجاورة أهل الشرك لأن يضلوه، لأن يفككون، لأن يفسدوا عليه دينه، يجب عليه الانتقال من بلاد الشرك وأن يبذل وسعه للانتقال عنهم والذهاب عنهم إلى بلاد المسلمين أو إلى أي بقعة يرجو فيها السلامة ويرجو فيها العافية من شر أولئك المشركين، إلا مستضعف الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي بالسبيل فهذا يؤجل أمره حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا، مع وجوب الحذر من شر المشركين وعدم الركون إليهم وعدم الاختلاط بهم وعدم الميل إلى ما يقبلون ويدعون إليه إذا ابتلي بالمقام عنده لعجزه عن الهجرة. ثم الهجرة فيها مصالح أخرى، فإن رجل يتمكن من تعليم أولاده من الإسلام لحماية أولاده من شر كثير، يتمكن من زوجات صالحات، يتمكن من التعاون مع إخوانها البر والتقوى إلى غير هذا من المقاصد العظيمة. خلاف القاعدة في أهل الشرك فإنه إذا كان جاهلا ليس عنده علم يستطيع الدعوة إلى الله فإنه يضره بقاؤه معه ضررا عظيما، ويخشى عليه من ذلك أنواع من الشر في أخلاقه وأعماله وعقيدته. فالواجب على المسلم أن يحذر البقاء بينهم. ولهذا ذكر أهل العلم أن السفر إليه محرم، السفر إلى بلاد المسلمين محرم ولو لطلب العلم، لا يجب السفر إليه، يجب طلب العلم في بلاد المسلمين وبين المسلمين، ولا يحل أن يسافر إلى بلادهم لما في هذا من الخطر العظيم، لا للرجال ولا للنساء، لا للشباب ولا للفتيات، يجب منع ذلك وسد بابه. اللهم إنا إذا كان المسافرون رجالا فقهوا في دينهم وتبصروا في دينهم وعلموا ما يعينهم على الدعوة إلى الله وعلى يظهر الدين، وكانت حالتهم يعني طيبة ومشهورة بزالهم واستقامتهم وصلاح أحوالهم، فلا مانع من ابتعاثهم إلى الدعوة إلى الله أو إلى تعلم العلوم من يحتاجها المسلمون ولا توجد بينهم في بلادهم بهذه الشروط التي لا بد منها، وهي من أسباب سلامتهم من الخطر ومن أسباب إنفلاء غيرهم بهم هناك. فإذا كان السفر إليهم لا يجوز فكيف بالبقاء بينهم والإقامة بينهم؟ على أخر وأخر. ولهذا جاءت السنة بالأمر بالهجرة، حي عبد الله السعدي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس المغرب، فلا بد من الهجرة ما دام هناك دين، ما دام هناك دين الإسلام، ما دام هناك جهاد، فإذا طلع الشمس المغرب بها انقطع الجهاد وانقطع قبول العمل، وبقي الإنسان على ما هو عليه من عمل الساعة. طلع الشمس المغرب بها لا يقبل من كافر توبة ولا من عاصم توبة، كل يبقى على حاله الأولى، المسلم على حاله وعلى أعماله، والكافر على حاله وعلى أعماله، يتجالسون على الطعام وعلى غيره، هذا يقول يا كافر ولا يقول يا مسلم، كل قد انتهى أمره، لا يستطيع هذا الكافر أن يتوب، يقول كما قلت التوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يستطيع المسلم يزيد، لأنه إنما زال بعدما رأى باب التوبة قبوله، كما قال جل وعلا: وما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا مراد طلوع الشمس من مغربها. الواجب على أهل الإسلام أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا أينما كانوا، حاضرة بادية في الأوطان والقرى، على حفظ دينهم وعلى الاستقامة على ما وجب الله عليهم، وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يتباعدوا عما سوى ذلك، فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المهاجر الكامل اللي انتقل بلاد الشرك هذا مهاجر، لكن أكمل منه وأعظم هجرة من ترك ما نهى الله عنه من جميع الوجود، ترك بلاد الشرك وترك المعاصي أيضا، هذا هو المهاجر الكامل الذي تباعد عن جميع المعاصي لله لا للدنيا ولا لأغراض أخرى، بل ترك ما نهى الله عنه يبتغي مرضاة الله، يبتغي ما عند الله من أجل الثواب، هذا هو المهاجر على الحقيقة. ولكن مهاجر، لكن هذا أكمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشيء السرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الله، الذي يطرع الناس يسمى شديدا ويسمى قويا الذي يطرح الناس، ولكن أقوى منه وأشد منه الذي يملك نفسه عند الله حتى لا يقع في حرم الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده لقمه لقمتان وتمرته وتمرتان، فإنما المسكين الذي لا يدعو إلى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له ويتصدق عليه، هذا هو مسكين بمعنى الكلمة. هكذا المهاجر، المهاجر العظيم، المهاجر الكامل الذي جهد نفسه حتى ترك جميع المعاصي، حتى استقام على أمر الله، وحتى تباعد عن بلاد الشرك والسفر إليها وصانه الله من ذلك، هذا كل ما نهى الله عنه. وإنما يكون مهاجرا إذا كان له نية صالحة، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته الى الدنيا يصيبها او راى في ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فالمهاجر الى الله ورسوله هو الذي هاجر اخلاصا لله ومحبه لله وتعظيما لله واتباعا لسنه رسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الهجره الصالحه العظيمه التي لصاحبها الاجر العظيم. اما هذه الهجره الى قريه او الى قديمه من اجل زوجه او مال او حاجه اخرى هذا من هذا ليس من الجهل هذا له ما نوى المهاجرون. وانما المهاجر مهاجر هجره شرعيه يجبر عليها الاجر العظيم، والذي هاجر من اجل الله لإخلاص دينه لله اجتماع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام للحفاظ على دينه حذرا مما حرم الله عليه هذا هو مهاجر. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين ما فيه من الله وأجعلنا جميعا من المهاجرين الكمل الذين هجروا ما نهى الله عنه وجهادوا في سبيل الله. هذا الجهاد العظيم هذا النفس حتى تبتعد عما حرم الله وجهادها حتى تؤدي ما أوجب الله هذا جهاد عظيم وهجرة عظيمة. نسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك وأن يجزي الأخوين الإخوان والشيخ إبراهيم عن كلماتهما وعما شرحا وبينا جزاء حسنا. وأن يثيبنا وإياكم وإياهما جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه سميع قريب. أما الأسئلة وجوابها بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأرجو من فضيلة العلماء حفظهم الله جميعا أن يبينوا للناس فائدة هذه الندوات ولماذا لا يدعى إليها النساء كما في ذلك لما في ذلك من الفائدة العظيمة وتوعية نساء المسلمين ويخصص لهن المكان الخلفي في المسجد الشرقي. فأرجو التنبيه في هذه الندوة لأن كثيرا من الناس لا يعلم أن النساء يحضرن فننبه بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الندوات فيها خير كثير وفوائد جمة ينبغي لمن بلغه أمرها أن يبادر إلى الحضور والاستفادة ولو كان في بلاد أخرى أو قرية أخرى، فإن العلم يجير بأن يرتحل إليه كما كان السلف الصالح يرتحلون بلاد إلى بلاد لنقل العلم والرواية حتى في حديث واحد، ولا سيما في هذا العصر الذي قلت فيه الحلقات العلمية. وينبغي لمن بلغه ندوة علمية في أي مكان أن يحرص على الحضور فيها والاستفادة منها في أي بلد. وكذلك النساء ينبغي يستفيدن من ذلك، لكن بشرط أن يخرجن متحجبات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، زاد في رواية وليخرجن كفيلات بدون رائحة تلفت النظر. وكذلك العناية بعدم الملابس اللافتة النظر أو بعدم أو التبرج أو ما أشبه ذلك ما يضر المجتمع. فإذا خرجنا حجبات ومسترات بنية صالحة لسمع لنا الفائدة ويأخذنا حلقات العلم هذا أمر طيب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء يخرجن بخطبة العيد ليستفدن من الخطب في أيام العيد لما فيها من الخير العظيم، ولأن خطب تكرر في العام والحاجة إليها ماسة. ولهذا أمر أن يخرجن لحضورهن حتى أبكار. وهذا مع ملاحظة ما تقدم من الحجاب والستر والبعد عن أسباب الفتنة. وسنعمل إن شاء الله ما يسبب ذلك من إيجاد المكبرات والمصابيح الشرقية حتى تكون فائدة للجميع تامة إن شاء الله. كما سنعمل إن شاء الله على وجود سماعات في المنارات متصلة بهذا حتى يسمع هذه الندوات من يمر ومن كان بعيدا عنها بعض البعد ليحضر ويستفيد

ويدخل النار 999. ما سعد هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح. أمر يأمر آدم يوم القيامة، يأمر الله آدم يوم القيامة قال له هي بعث النار، يقول يا رب ما بعث النار؟ قال من كل 990 ومن كل 999 للنار واحد بجنة. لكن قال في حديث إن منكم أمتين ما كانتا في أحد لك احترتا يأجوج ومأجوج، هذه هؤلاء كفر كلهم والسليم واحد لك، هذا يدل على كثرة كفرة وقديم الزمان وحديث، وأن كفار أكثر بكثير كثير، وأن جنة وأهل الجنة قليلون، ومع ذلك يأتي على أبواب الجنة يوم وعليها زحام وعليها ضغط وكثرة الداخل الجنة، إذ النار أمرها أعظم وأكثر، لأن أكثر الخلق يتبع هواه ويعصي مولاه ولا يطيع الرسل ولا ينقاد لما جاءوا به، هذه حال الأكثرين كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يقول سبحانه وقليل من عبادي الشكور، يقول عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم، ويقول في قصص الأنبياء إن فيها لآية بعد كل قصة إن فيها لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هل الجهاد في سبيل الله جهاد أصغر كما دل عليه معنى الحديث المذكور الضعيف، مع أنه لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله إلا من جاهد نفسه حق الجهاد وألزمها حتى أراد أن يستشهد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله هو الجهاد الأكبر كما تقدم، هو الجهاد الأكبر، ولها أنكر العلماء هذا الحديث وقالوا إنه يقتضي أن الجهاد في سبيل هو الجهاد الأصغر، هذا خطأ، إن بذل النفوس وبذل الأموال في جهاد الأعداء ودعوته إلى الإسلام وإنقاذهم من ظلمات الجهل والكفر هذا أمر عظيم فوق ما تصوره الناس، فلهذا صار الجهاد في سبيل الله الذي هو بذل النفوس وبذل الأموال ومغادرة البلدان والغبع عن الأوطان والأولاد والنساء هذا الجهاد هو الجهاد الأعظم، ثم يرجع الناس منه إلى الجهاد الأصغر، جهاد النفس على ما يعتريها من نعم المعاصي وسيئات وعلى ما تقيم عليه من خطر ونقصان، فهو يجاهدها لله حتى تستقيم، ولا شك أن الجهاد الأكبر مما يحصل من جهاد الأصغر، جهاد النفس، جهاد النفس حتى تستقيم على أمر الله، حتى ترضى بالجهاد في سبيل الله، حتى تقدم النفس والمال، هذا هو فعل المؤمن، يجاهد نفسه ويتصبر على جهاد الكفار فيما يعلم في ذلك الخير العظيم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره أنه قال ما من أحد يموت له خير عند الله يتمنى أن يرجع إلى حياة الدنيا إلى الشهيد في سبيل الله إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى بفضل الشهادة في سبيل الله. والنبي سيقول أني أود أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حضرت كلمة لرجل ألقاها في بعض الأمكنة وقرأ حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ثم قال إنه لا يجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلد آخر بحجة أن الدين ضعف، وقال لا هجرة بعد الفتح، فما الرد عليه؟ الهجرة هجرتان، هجرة واجبة مفترضة وهجرة فيها خلاف تفترض أو تستحب، هجرة واجبة مع القدرة رجوع من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا لم يستطع إظهار دينه وبيان ما أوجب الله عليه من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك وأهله وإظهار ما أوجب الله من الشعائر، هذه واجبة. كما هاجر المسلمون مكة إلى المدينة بما حصل من الكفار من المضايقة والعنف، والهجرة الثانية أن هجرة من بلاد المسلمين إذا ظهرت فيها المعاصي والبدع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجب إذا ظهر في أي بلد البدع والأهواء والمعاصي والزنا والخمور ونحو ذلك وجبت الهجرة عند جمع من أهل العلم، وقال أحمد لا تجب، ولكن يجب على المؤمن أن ينكر المنكر حسب طاقته بيده ثم لسانه ثم قلبه كما جاء في الأحاديث ولا تجب الهجرة، ومن قال بوجوبها قال لأن المعنى بالهجرة الكبرى سلمة الدين، وكذلك هنا إذا هاجر إنما يقول سلمة الدين، فإن هي بقي بين العصاة المجاهرين من بين المسلمين المجاهرين بالمعاصي قول قوي حتى يسلم دينه من هذه البدع وهذه المعاصي الظاهرة. ومن قال لا تجب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، ولم يقل فليهاجر فليغير بيده، فلهذا لا تجب الهجرة من المعاصي ولا تجب من بلاد الشرك.

قرأت في مجلة المسلمون، لكن ضعفها المسلمون أولى، أطفال المسلمين وضعفهم أولى منهم، إذا تسع ساعة وتحيى لها ولا ولا هولا لا بأس. قرأت في مجلة المسلمون مقال لمحمد الغزالي يقول فيه لا مانع من تولي المرأة القضاء، وقد روى في عن عمر أنه ولى الشفاء امرأة من قومه وقال أريد وأن أعرض الإسلام في بلاد أخرى ألا أغير سلوكا في هذه البلد، ويرى بعض فقهائنا أنه لا حرج فيه، فإن كانوا يحترمون هذا قول ضعيف، والذي عليه جمهور العلم أنه لا يجوز أن تولى القضاء، وإنما تولى شيء يناسبها مثل إدارة مدرسة، تدريس، طب وما أشبه ذلك، أما القضاء فلا يتولى أهل الرجال، هذا اللي يعرف جمهور العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم راع، هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره. وأما الأثر عن عمر فلا نعلم صحته، ما نعلم له أصلا. نعم. إذا أتى الرجل المسجد إذا أتى الرجل المسجد لحاجة الاستراحة ثم نوى أن يعتكف مدة ساعة في المسجد، فهل هذا جائز؟ ما نعلم له مانع، قد ذكر العلماء أنه لا بأس أنه الاعتكاف ولو ساعة، فاشترط بعضهم يكون يوما كاملا، ولكن ليس عليه دليل. المقصود إذا نوى الاعتكاف في المسجد بعض الوقت فلا حرج فيه، ولا نعلم فيه مانع. هل الحجامة تفسد الصوم أم هي منسوخة؟ هذا في خلاف أهل العلم، منهم من أراها من رآها تبطل الصوم لحد يفطر الحاجم والمحجوم، ومنهم من رآها لا تبطل لحد يرجع أناس وغيره، أنهم كانوا لا يكرهون إلا من أجل الضعف، وقد اختلف العلماء في ذلك، والمشهور أنها تفطر الصوم، وأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفطر الصائم، ولكن خلاف قائم فيها، والحجة من جانبين قوية، فالأولى بالمؤمن أن يتباعد عنها في نهار الصيام، وأن يحتاط لدينه، ولا يحتجم إلا في الليل في أيام الصيام. نعم. ما هو الشيخ أنا رد عليها هو بيقول الشيخ الغزالي يعني بيقول نحن إن بعض الدول لا حرج فيه، فإن كانوا يقتنون الكلاب فليفعلوا، فمالك بن أنس يرى الكلاب طاهرة، وأهل الكهف لهم كلب يلازمهم، وإذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا، فالغزالي وابن حزم يرون سماعه، يعني الحجة إن هذا كلام فاسد، هذا كلام خليل، اللي يتبع رخص العلماء يتزندق، يتبع الرخص يهلك. فابن حزم ومن قال بقوله في إحلال المزامير وآلات الملاهي والأغاني قول فاسد، قول منكر، وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجة، فقوله فاسد. كذلك قول مالك ان طهاره الكلاب هذا هو فيه الجمهور، وقال وراوا نجاستها، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغسل الاناء منها سبع مرات اذا بلغت الاناء سبع مرات ولهن بالتراب، وقال علها النجاسه، ولهذا في الحديث طهور اناء احدكم سمى طهور. مالك رحمه الله ظن انه من اجل الطب قاله جماعه، ولكن الصواب ان هذا من اجل النجاسه، لان الرسول قال طهور اناء، والاناء ما فيه الا احد امرين، اما خبث واما حدث، والإناء ليس من أهل الأحداث، الأحداث الحيوان، أما الإناء فيتنجس من النجاسات، فلهذا علم أن قوله طهور يدل على أنه تنجس بلوغ الكلب. نعم. يعني وجهة نظر الإمام مالك في طهارة الكلب. لا، أن هذا النوع إنما هو أمر بغسل لأجل الطب. لأجل مضرة الطبية. إذا أعاد يجوا على هذا الصيد الكلاب التي للصيد. أو الرسول أما أمر بالصيد الله أمر بالكلاب. رسول الصيد هذا مستثنى، كلب الصيد مستثنى صيده فقط ونجس في نفسه، لكن الله باح صيده لحكمة بالغة ومصلحة المسلمين والرافة بهم. إذا صلى الرجل الصلاة منفردا ثم أعادها في جماعة، فهل الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ الأولى هي الفرض، نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الأمراء الذي يؤخر صلاة القادية، قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معه وصلي فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. هل الأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أم اللهم ربنا ولك الحمد؟ كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها أربع ألفاظ، أربع ثمن، ربنا لك الحمد بالواو، ربنا ولك الحمد بالواو، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، كلها أربع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استعمل هذه تارة وهذه تارة كله طيب، الحمد لله، الإمام والمنفرد والمأمون كلهم. إذا زار المؤمن المريض فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه، وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض؟